أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعزائنا المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين صلاة دائمة نتقرب بها إلى ربنا. بداية أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة وكلمة سواء. وقبل أن أبدأ هذه الحلقة أقدم للأمانة معلومات حول أن الزميل الضيف الآخر الشيعي الأخ محمود جابر قد تعرض لحادث مروري أثناء قدومه إلى الاستوديو، وقد اتصل بنا منذ دقائق للاعتذار وأنه سيكون معنا غدا بمشيئة الله تعالى. ندعو له بالشفاء إن شاء الله. أيضا قبل أن أرحب بضيفي الآخر فضيلة الشيخ عدنان بن محمد العرور المشرف العام على جمع السنة المحمدية النبوية، أذكر بما دار في حلقة الأمس من اتصال من عباس الجمري. هذا الرجل تطاول علينا وتطاول على سيدنا عمر. نبدأ بما قدمه من تطاول في حق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر يعني أحد أعمدة ودعائم توصيل الإسلام إلى الأمة كلها، وكان يتصف بالقوة في إيصال رسالة المولى عز وجل وشريعته إلى الخلق كافة. وعمر كان أمينا وكان فروقا، وقد رآه ذلك القبطي حينما أتى إليه وهو نائم تحت الشجرة وسأل أمير المؤمنين، حسب أن هناك قصورا كعندهم وأن هناك وأن هناك، فوجده يضع حذاءه تحت رأسه وينام، فقال دون حراسة ودون أمن ودون مخابرات ودون غير ذلك. فقال نعم، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. وعمر القائل أيضا المسلم مرآة أخيه نسبت إليه. وعمر الذي الفتوحات الإسلامية بدأت من المشرق إلى المغرب في عهده، وهو الذي هدم وأطفأ نيران فارس وغير ذلك الكثير. تطاول عليه هذا الرجل في أنه اعترض في حديث الخميس الذي تناولناه بالأمس. يعني إذا ما تحدثنا عن سيدنا عمر قلنا الكثير والكثير ولم تكفيه حلقات وحلقات. تطاول عليه هذا العباس وقال أنتم يعني صحابي اعترض على كلام الرسول، فأنتم تبجلونه وتمجدونه وتناقشون قصة علي وأنه لماذا لم يأتي بالورقة للنبي صلى الله عليه وسلم لم يطيع وغير ذلك من هذا الأمر. أمر الآخر أنه تطاول علينا شخصين والشيخ عدنان، يعني قال أولا أن هذا البرنامج فاشل، ونحن نشكر له هذه المقالة لأن كونه أدلى برأيه في برنامجنا إذن هناك رسالة إعلامية وصلت إليه سواء بالإجابة أو السلب. الرسالة تصل، إما أن تشكر وتحمد وإما أن تكره وتغتاظ. فالحمد لله أننا قدمنا ما يغيظه وأننا وصلنا بالفشل من قبله، فمعنى ذلك أننا نجحنا في أن نعجزك يا عباس ونبطل حججك فضاقت بك السبل، والحق كان معنا بإذن الله تعالى. هذا الرجل أيضا قال للأستاذ محمود وهو على الهواء معنا عبر الهاتف، يعني يا أستاذ محمود يا أخ محمود، هؤلاء المشركين، أنا لم أعرف من يقصد بالمشركين، يعني هل يقصدنا نحن أم أن هناك في معرض حديثي حتى أيضا نكون محايدين. عموما تقول له، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ونقول له أيضا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وأذكر بما قاله فضيلة الشيخ عدنان بالأمس أنه قال قد بعت عرضي لله تعالى، تبرعت به، يعني عندما شتمه الأخ محمود وقال له يعني ما يخرج عن أداب الحوار، فأنا كذلك مثل فضيلة الشيخ عدنان. إخواننا أرحب بالشيخ عدنان، أهلا بك شيخ عدنان، وقد قدمتك في بداية الحلقة. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين جميعا وبالإخوان الشيعة العقلاء الذين يريدون الحق والإنصاف. نعم يعني أذكر أن الأخ عباس أيضا شتمنا مرة أخرى، أؤكد عليها، وأنه تطاول علينا وأنه وصمنا بأننا مشركين. عموما حلقة الأمس كانت تدور حول حديث الخميس، وكانت تدور حول بعض الآيات التي أوردها الزميل الآخر الممثل للشيعة من القرآن الكريم التي تدلل على الإمامة. أذكر في دقائق معدودة أن هناك مثلا 28 آية في سورة واحدة ذكرت الزكاة والتصدق أحكاما وغير ذلك. طيب يعني موضوع الزكاة بالنسبة للإمامة لدى إخواننا الشيعة موضوع صغير جدا، لأن الإمامة في عند الشيعة هي أصل من أصول الدين. فإذا كان الله تعالى قام بذكر 28 آية في سورة واحدة وهي سورة البقرة حول الإنفاق والزكاة والصدقة ولم يذكر شيئا عن الإمامة، هذا أمر. الأمر الآخر، آيات الإمامة ليس لها أم، يعني احنا عارفين أن أي آية متشابهة نرجعها إلى أمها من المحكمات، فإذا كانت كل آيات الإمامة ليس لها أم محكمة، مثلا لما نقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، يعني يحتج بها بعض من عقائد التثليث على أن يثبتوا بعضا من وجهات نظرهم. طيب لما نقول هذه الآية يعني قالوا إن يعني بالجمع، يعني المفروض أن ربنا كان قال يعني أنا نزلت الذكر وأنا له حافظ، فإن لما نرجعها إلى أصلها في المحكم نقول إنما إلهكم إله واحد، يعني بمعنى أن اليهود والنصارى اعترضوا علينا فإن نحن نزلنا الذكر، إن عشان يبرروا عقيدة التثليث ثالث وثلاثة قالوا لما قال المولى إن، نرجع هذه الآية إلى أصلها وإلى أمها فنجد أن لها أم ولها محكم، يعني هي وردت عامة، ما خصصها هي الآية إنما إلهكم إله واحد، وأيضا سورة الصمد التي كلنا يحفظها سواء حتى الأديان الأخرى قل هو الله أحد الله الصمد. ده شيء. الشيء الثالث بسرعة شديدة، لا أداب ولا أحكام في الإمامة خالص، يعني الإمامة على هذا القدر وأنها أصل من أصول الدين لدى إخواننا الشيعة لم يذكر فيها حكم واحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلق به من أداب ملزمة، يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هناك أداب وأحكام عامة اختصت النبي صلى الله عليه وسلم، منها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وغير ذلك من الأحكام. لماذا لم ترد آية واحدة عن الإمامة وأدابها وأحكامها؟ دي نمرة أربعة، مش عايز أطيل حتى لا أخذ الحديث. أربعة، الإمامة أضعف أو الإمامية أضعف من احتجاجات اليهود والنصارى. فمثلا في آية في كتاب الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر يعني وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نص صريح. لو جئنا إلى هذا النص واحتج به اليهود والنصارى قالوا إننا في ديننا صحة، لكن قيل أن هذا كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وحينما نرجع هذه الآية إلى أمها وإلى المحكم منها وجدنا أن هذا لا يصح إلا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الآية قيدت. هذا ما أختم به حديثي حول بعض الآيات التي أوردها التي وردت أمس في التشيع. فضلت الشيخ عدنان، بالأمس كنا قد تحدثنا عن حديث الخميس وبعض هذه الآيات التي أوردناها. سؤالي، لماذا يركز الشيعة حول موضوع الإمامة، وما هو الجديد الذي سيأتي به الإمام بعد أن كمل الدين ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي؟ تفضل. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الناس أمة واحدة، كان الصحابة أمة واحدة، نحن أهل السنة والجماعة إذ نقول هذا يجد كل مسلم شهادة ذلك في القرآن الكريم. نعم. ألف بين قلوبهم. فمضت هذه مضت عصر الخلفاء الراشدين لا فتنة فيما يسمى بالخلافة. ليس هناك فتنة إطلاقا. وعلي رضي الله عنه أكبر وزير، وبالتعبير المعاصر كان رئيس وزراء لعمر. نعم. لعثمان، لأبو بكر، يعني كان وزير أول بس مش رئيس وزراء. المقصود لم تكن هناك أي فتنة لذلك. نعم. إلى أن جاء عبد الله ابن سبأ باعتراف كتب عند الشيعة وروايات. نعم. فأحدث هذه الفتنة. أحدث هذه الفتنة، فقدمه المصادر. الآن ليس هذا البحث بداية الفتنة، بدأت من عبد الله بن سبأ اليهودي. وسوف أذكر مصادر من الشيعة ليس من عندنا. نعم. وجاء هذا الرجل وادعى الإمامية وتفضيل علي على أبي بكر وعمر وعثمان. فاستنطقه علي فثبت ذلك، وفي رواية ادعى ألوهية علي فقتله علي رضي الله عنه وأرضاه. جميل. ثم فجأة خرجت علينا بعض الشعوبيين ينتقد أن تكون الملك الخلافة للعرب. هذه حقيقة. فكيف تولها أبو بكر وعثمان؟ أحدثوا هذه الفتنة. وأن خلاصتها الآن أن دين الإسلام يتكون من أركان. الإمامة، أعني أن الله أمر نبيه أن يبلغ الناس أن هذا الدين دين وراثة، ليس في مسألة الملك والخلافة فحسب، حتى في مسألة العلم كما يرون في الحديث المضحك المبكي: أنا مدينة العلم، يقول علي، يكذبون علي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها. إذن لا علم إلا من طريق علي رضي الله عنه. فكان الصحابة لا يسمعون، لا يفهمون، لا يدركون، لا يفتون، ما يدركون شيء إلا عند علي رضي الله عنه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحسن تزكية الصحابة، ولم يحسن تعليمته، ولم يطبق قوله تعالى أن الله أرسله للناس كافة. طيب، ابتدعوا هذه البدعة الخطيرة، واسمعوا الآن لهذا النصوص. من طبعا اضطرينا الآن نصور كل كتاب، الآن سنعرض الكتاب، نصور كل كتاب، وأخذ ما يأخذ هذا من وقتنا، لكن لا بأس. هذا كتاب اسمه حق اليقين في معرفة أصول الدين. تفضلوا، هذا هو الكتاب، هذه الصفحة الأولى، وهذه الصفحة التي ورد فيها. اسمعوا إلى هذا الدين الذي لا يمت إلى الإسلام من قريب ولا بعيد. هذا كتاب لمن؟ هذا الكتاب لعبد الله شبر المعاصر، ينقل من كتب أئمتهم. نعم. يقول: وقال المحقق الطوسي، صار أظن بعض الأخوة صار عندهم معلومات. يعني نحن عندنا خلاص عرفنا من الطوس، عرفنا من الكليني، من الطبرسي. إذا عدينا 10 علماء في أئمتنا بعد الصحابة، يعني مجاهد، عبد الله بن المبارك، الليث بن سعد، الضحاك، سعيد بن جبير، الحسن البصري، لا بعد الصحابة، الصحابة أبو حنيفة، الشافعي، مالك، أحمد، الذين ننقل عنهم هم بمثل هذا عند الشيعة من التابعين. المفيد، لا يعني من مكانتهم أقصد. نعم. أي المفيد، الطوسي، الطبرسي. في دقيقة اقرأ على هذه الفقرة للوقت. فضل. وقال الشيخ الطوسي، المحقق الطوسي، في قواعد العقائد أصول الإيمان عند الشيعة ثلاثة. صور الإيمان كله عندهم: التصديق بوحدانية الله تعالى في ذاته والعدل في أفعاله، والتصديق بنبوة الأنبياء، والتصديق بإمامة الأئمة المعصومين من بعد الإيمان، من بعد الأنبياء. إذن الدين عندهم ثلاث أركان، ليس في صلاة، لا زكاة، لا حج. المسألة خطيرة جدا يا أخي، والله العظيم. توحيد، نبوة، إمامة. أيوة. نعم. والله العظيم لو عرف هؤلاء الذين الشيعة حقيقة هذا الأمر لتركوا هذا الدين. ولو عرف المسلمون، وبخاصة في شمال سوريا، في شمال الشام، الذين تشيعوا حبا لآل البيت لتركوا. انتهى وقتك، انتهى وقتك. نعود عليك، نعود. أيوة. معنا عبر الهاتف الشيخ شهيد البغدادي، مدير مركز النجف الثقافي من العراق. تفضل الشيخ شهيد، ولك 5 دقائق. تفضل. اخفض صوت التلفزيون قليلا شيخ شهيد من فضلك، يعني ان شاء الله اخفضناه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نحن أيها الأحبة عندما أرسلنا لكم في بداية هذه البرامج كنا ندعو إلى أن نكون يدا واحدة كما هي دعوة ضيفكم الذي أصابه حادث مروري. نعم. الضيف الذي من أول دقيقة في برنامجكم حقيقة أراد من هذا البرنامج أو كما أنتم دعوتموه إليه أراد أن يوحد الصف، أراد أن يجذب ذلك التفرق. نحن ندعو لهذا شيخ شهيد. شيخ شهيد نحن من هذا المنبر من منبر صفا من كلمة سواء ندعو لهذا. أنا أسمعك إن شاء الله. أنت أعطيتني خمس دقائق. تفضل. والشيخ عباس الجمري البارحة أعطيته أنت بلسانك قلت أن له 10 دقائق أو 15 دقيقة وبعد ذلك نكثت بالعهد على كل حال. لم أنكث بالعهد. عفوا بعد إذنك شيخ شهيد، يعني تعليق ولك نصف الدقيقة الذي أخذها منك. بعد إذنك، يعني الأستاذ عباس الجمري بالأمس قال أن هذا البرنامج فاشل للوقت وتطاول علينا، وقال هؤلاء المشركين واخد بال حضرتك والتسجيل لدينا. بعد إذن حضرتك لك نصف دقيقة لأخذ هذا. ثم تطاول على سيدنا عمر بعد إذن حضرتك تطاول على سيدنا عمر شخصيا وقال هذا الصحابي الذي سب وغير ذلك، كل ذلك تجاوزنا عنه وقلنا له تفضل معك القناة ومعك طاولة ومائدة الحوار، تفضل واجلس عليها ساعات وساعات وهات ما عندك من حجج وأدلة وبراهين. يعني نحن لم نأخذ منه 10 دقائق ولم ننكس في العهد، لكن هذا أنا أجدد له الدعوة مرة أخرى يتفضل. أنا أرجو أن لا يكون هذا محسوبا على دقائقي. لا لا لا, لا, لا, لا لم نتحدث تقية ولا نكذب أبدا. تفضل يا شيخ شهيد. إن شاء الله ستسمعون الكلام الطيب. إن شاء الله. إن شاء الله منك كل كلام طيب يا رجل. منك كل كلام طيب. لن يسمع إن شاء الله مني إلا الكلام الطيب. تفضل. فأنا أعتس بقولي وبفعلي كذلك، نسأل الله ذلك. أعتس تلك الأخلاق النبوية المحمدية التي عبر عنها قرآننا الكريم. وإنك لعلى خلق عظيم، وكما علمنا أئمة أهل أن نجادل الآخرين، وهو خلق القرآن حقيقة أن نجادل الآخرين بالتي هي أحسن. وأنا أعتبرك أيها المقدم الكريم تفضل أعتبرك لأول وهلة أنك من المنصفين، أعتبر ذلك حتى نكون على نقطة سواء ولنتصل مع فضيلة الشيخ العرعور. شكرا لك. ولا يذهب بنا بعيد لا مهاترات من هنا أو من هناك. نحن لا نحتاج إلى أن يتحفز أحدنا على الآخر من دون أن يستمع إلى كلام الآخر. نحن نحتاج إلى استماع الكلمة الطيبة، استماع الدليل الصحيح. إذا أردت شيخنا العرعور أن تكون محاورا جيدا لابد أن تكون مستمعا جيدا، وهذا حقيقة أنت غني عن هذه المعلومات، أنت تعرفها إن شاء الله لخبرتك الطويلة من خلال مناقشاتك في القنوات التلفزيونية أو من خلال القنوات الأخرى. ندخل في الموضوع يا شيخ شهيد لضيق الوقت. ندخل في الموضوع. تفضل. ندخل في الموضوع، ولكن لا بد من تأسيس شيء. لا بد أن نقف على قاعدة رصينة، أنا والشيخ العرعور لا بد أن نقف على حجارة تأسيسية لذلك النقاش. تفضل. النقاش العلمي أيها الحبيب المقدم، وأنت إن شاء الله من العقلاء وستتفق معي وكذلك فضيلة الشيخ العرعور. شكرا. إذا أردنا نقاشا علميا حقيقيا يبتني على المبادئ العقلائية لابد أن يأتي الشهيد البغدادي بالدليل الصحيح الذي يعترف به فضيلة الشيخ عدنان العرعور. وكذلك أنا أطالب فضيلة الشيخ عدنان العرعور عندما يتحدث عن شيء لا بد أن يحضر معه دليله ليلزم الشهيد البغدادي بذلك الدليل، لأننا رأينا حقيقة هو يتكلم ويتكلم ويتكلم بلا أدلة. وإذا أحببت إن شاء الله أن نضع بين يديك تلك الكلمات التي قالها الشيخ في هذه الحلقة أو في تلك الحلقات من الكلمات التي لم يقم عليها دليل لا عند السنة ولا عند الشيعة. قال في الأمس أن علي بن أبي طالب صلى في تلك في مرض الرسول خلف أبي بكر. نحن نطالبه بالدليل الصحيح على هذه الكلمة أن علي صلى خلف أبي بكر. هذا واحد. ثانيا، وهذه ليسجلها ونحن ننتظره إلى الحشر إن شاء الله وليس إلى نهاية البرنامج. كذلك نطالبه بالدليل على وجود علي بن أبي طالب في المكان الذي حدثت به رزية الخميس. أنا أيضا أطالب الشيخ العرعور بأنه يثبت أن عليا بعد إذنك شيخ شهيد، بعد إذنك شيخ شهيد، يعني لقد انتهينا من حديث الخميس. اليوم كان اتفاقنا مع الزميل محمود جابر شفاه الله عافاه حول غدير خم، حديث غدير خم. فاليوم إذا ما كان لديك ما تقدمه في هذا السياق فلنتشرف بسماعه، وقد وقتك لك دقيقة في أول مداخلة ثم بعد ذلك معنا طوال الحلقة. تفضل لك دقيقة واحدة ثم هنستكمل معنا باقي الحلقة إن شاء الله إلى نهاية الشهر المبارك إن شاء الله. نهاية الشهر الفضيل نسعد بك وبأرائك. كان مستمعا جيدا، سنخرج بنتيجة إن شاء الله بإذن الله مروية للجميع باتفاق. ستتوافق تلك الأيدي على مبدأ حقيقي أراده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأسسه قرآننا الكريم. ذلك المبدأ الذي أرادنا الله سبحانه وتعالى أن نسير خلفه وأن نتوحد وأن تكون يدنا يد واحدة على أعدائها. حقيقة في بداية الكلام وقبل الخوض في حديث الغدير وسند حديث الغدير ومدلولات حديث الغدير، لأننا نحتاج إلى دراسة لكل حديث من الأحاديث إلى سند، وكذلك نحتاج إلى دراسة مدلول ذلك الحديث. قبل الكلام عنه بدأ الشيخ قال الإمامية يكذبون يقولون أنا مدينة العلم، وهذا ليس ولكن نذكرها للشيخ ونعتبرها من جلاته التي كثرت وأنت تغطيها على طول تلك البرامج التي مرت بنا. على كل حال هذه واحدة، قال هم يكذبون يقولون أنا مدينة العلم، وأنا مدينة العلم صححه حفاظ السنة ولم يصححه فقط الشيعة. هذا واحد. ثانيا قال طبعا ابن، حتى أبين للشيخ الكريم الذي أمامك أن ابن حجر، أن ابن حجر قد حسن ذلك الحديث، ابن حجر العسقلاني. أعود كذلك لكلمته اليوم، قال كان وزيرا، علي كان وزيرا لعمر وعثمان، ولم نرى حقيقة تلك الوزارة، بل رأينا إجماع السنة والشيعة، وليعذرني أخوتي السنة والسلفية كذلك ليعذروني على تلك الكلمات إن نطقت بما نطق به التاريخ وبما تحدث به التاريخ. هذا من المجهولات عند أخوة السنة وأخوة السلفية. ما هو الذي من مجهولات الشيخ سعيد؟ لا يعرفون حقيقة ما هو اللي من مجهولات، يعني أنا لم أسمع. أنت عندما أتحسس المشكلة، عندما أضع يدي، أنا أعرف منك أيها المقدم أنك ستكون إن شاء الله من المحسنين في الوقت، ولكن أنا عندما أتحسس تلك التنبلة في الإسلام أراك حقيقة تصارع في سبيل إسكات ذلك المتكلم. لا لا لا، أنا ما هو الذي من المجهولات، يعني أنا بس كنت أسأل عشان السادة المشاهدين. أنت قلت هذا من المجهولات، ما هو؟ المجهولات التاريخ الحقيقي الذي جرى في سابق الزمان هو من المجهولات، وسأنبه على قضية مجهولة عند أخوة الأفاضل والفاضلات من السنة والسلفية. هي قضية الإجماع. نعم الآن تأتيك إن شاء الله. هي قضية الإجماع بين السنة. طب لك 30 ثانية في وقت ثم أعود للشيخ عدنان ثم نرجع إليك مرة أخرى. أنت معنا شيخ شهيد طوال الحلقة، يعني سؤال بعد إذن حضرتك، معنا طوال الحلقة، لا يعني لا تخشى ضيق الوقت، أنت معنا إن شاء الله طوال الساعة ونصف. هل لو أكملت فقط عبارتي وبعد ذلك اذهب إلى من شئت. أكمل في 30 ثانية ثم هنعود إليك، احنا بنحترم 5 دقائق لكل ضيف. بل في 20 ثانية. انا لا احتاج الى وقت تفضل كامل، انا احتاج الى نصف وقت الشيخ العرعور. لا كل الوقت ان شاء الله. انا احتاج الى نصف وقت، بل ربع وقت الشيخ العرعور والعازمي كذلك. انت لو اتيت بالامة بكاملها، اتيت بالشيخ العرعور، بالشيخ الدمشقية، بالشيخ لأي شيخ من الشيخ، انا لا احتاج الا الى نصف وقتهم او تفضل ربع وقت. تفضل حقيقة. أنا عندما أتحدث عن التاريخ، عن مجهولات التاريخ، أرى في ذلك التاريخ في صحيح البخاري عندما أقلبه، وكذلك في صحيح مسلم، وكذلك عند الشيعة الإمامية أرى ذلك الإجماع أن عليا صلوات ربي وسلامه عليه كان يكره محضر عمر حقيقة. هذه التي كان علي، نعم نسمع مرة أخرى، كان علي ماذا أرى كذلك أن علي ماذا لم نسمع؟ أنا لا أدري لماذا عندما أتحدث تلك الدمبلة في التاريخ أنت لا يا ما سمعتش. أنا لم أسمع يا رجل، أنا لم أسمع والله، والله لم أسمع يا شيخ شهيد. أنت بتقول كان علي ماذا؟ سأعيد وأكرر ذلك نعم. إلى أن ينتهي نرجو التكرار لأننا لم أسمع ولا الشيخ عدنان. تفضل. أحسنتم إن شاء الله سأعيدها وستسمع. نعم تفضل. مسألة أن عليا كان وزيرا وكانت الأمور تجري بصورة مبسطة وكانوا أخوة على سرر متقابلين هو والخليفة الثاني أو الخليفة الثالث، هذه حقيقة من الكذبات في التاريخ الإسلامي. أنا أطلب من الأخوة الأفاضل والفاضلات من السنة والسلفية أن لا يعودوا للشيخ عدنان العرعور، ولكن ليعودوا ليفتشوا في تاريخهم، ليعودوا ويفتشوا في صفحات البخاري ومسلم. نعم. سيجدون في طيب. البخاري طيب. وفي مسلم. طب بعد إذن حضرتك وقتنا انتهى، ننتظر للوقت القادم يا شيخ شهيد. والله والله لقد أخذت 10 دقائق وليست 5، والله أنت الآن 10 دقائق. نستكمل مع الشيخ عدنان ثم نعود إليك. تفضل الشيخ عدنان تفضل. أشكر لك لطافة أسلوبك وإن كان فيه مخارج مفهومة، لكن سأتلقاها بصدر رحب طواعية للوحدة الإسلامية، وكذلك سأغض النظر عن الاتهامات الشخصية لأنها ليست محل نقاش وجدال، نحن أمام حقائق. وطرحت أمرا عجبني، قلت إنه أول نتفق على قواعد، والله سررت بذلك. ما رأيك أن نرجع إلى القرآن الكريم وستجيب بالإيجاب مباشرة إنه هو مرجعنا؟ سأبدأ الآن من النقطة الأخيرة التي طرحتها ليعلم الجمهور من الذي كان يعني لم يجانبه أو جانب الصواب. قلت لو رجعنا إلى التاريخ، وأرى ذلك عيبا، بل لو رجعنا إلى كتاب ربنا لعلمنا أن عليا كان وزيرا لأبي بكر وعمر، وكفى بربنا كفى بربنا شاهدا على ذلك، وأنت تقبل هذه الشهادة. يقول الله عز وجل والذين، لاحظ اتكلم، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. فإما أنك لم تقف على هذه الآية وأشغلتك الروايات التاريخية اللي فيها ما فيها، أو أنك لا تدري ما معنى بعضهم أولياء بعض. هذه الشهادة من الله للذين هاجروا وجاهدوا و آمنوا آووا ونصروا، يعني للمهاجرين والأنصار. فيقول الله عز وجل بعضهم أولياء بعض، ويقول الله عز وجل وألف بين قلوبهم. فليسمع كل شيعي عاقل منصف كيف أن الأستاذ الفاضل لم يأتي بدليل واحد، لا حتى من التاريخ ولا من البخاري ومسلم، قال ارجعوا إلى التاريخ. فنحن لماذا نرجع إلى التاريخ؟ وربنا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى التاريخ. أم قال والله لا أريد أحسس الموقف، كنت أن أقول إلى مصحف فاطمة لكن مسحوبة. فقال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، أي إلى كتابه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهذا خلاف بيني وبينك الآن، أني أدعي أنا أن عليا كان متعاونا، كان وزيرا، كان صادقا، كان طيب القلب، وقلبه مؤلف مع قلب عثمان وعمر وأبي بكر بشهادة هاتين الآيتين. والله عز وجل يقول والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. فإما أن ترى أن أبا بكر وعمر ليسوا من المؤمنين، وبالتالي فنان مداخلة مثلا، ألم يكن من الأئمة ولا من أبناء علي رضي الله عنه وأرضاه محمد بن الحنفية؟ طبعا خص لنا هذا. شاءتي نعم. إذا وكان علي يعني ما غفيت عن ذلك، لكن أريد أصل الأمور. لا يتركوا مجلس عمر رضي الله عنه. طيب لا، القرآن يقول يشهد شهادتي، شهادة قلبية وشهادة عملية. فالشهادة القلبية وألف بين قلوبهم. لاحظ شوف يا أستاذ، أنا الآن أقاطع نفسي. كيف أقاطع نفسي؟ يا سبحان الله، أهل السنة يقولون علي يحب أبا بكر وعمر وأبو بكر وعمر يحبان علي، هذه دعوة إلى الوحدة أم إلى التفرقة؟ ثم أنت قدمت تلك المقدمة وربما انخدع بها من خدع أنك تريد الوحدة. فلما قل حتى لو كنت كاذبا فنعم الكذب، حتى لو كنت كاذبا أن أبا بكر وعمر وعلي كانوا متحابين في قلوبهم ومتعاون، وجئت بدليل قطعي لا يرده إلا جاهل. هذه الآيتان. لك دقيقة تفضل. لا أنا إذا بدي أخذ مثل وقت أعدل لي. هو أخذ 7 دقائق. والله أخذ 10. والله لا. أمام الساعة لك عدد دقائق أقل منه. طيب، لأنه يتهمنا بأننا نجور في وقته. إذن طيب، إذن نحن ندعي بهذا الاعتراف، فهذا الذي أريد أن تسجله عنه وترد على شهادة الله عز وجل في أبي بكر وعمر في التآلف القلوب والتعاون مع بعض. وحسبي كل شيء الآن يسمع يعلم أن الله يشهد لذلك. قلت يا سيدي يا أستاذ، آخر نقطة تفضل. هل كان علي موجود بالمجلس؟ أنا لا أدري ولم أقل أن علي كان موجودا بالمجلس. أنا سألت مندوبكم وقد رددنا عليه وقلنا أغلقنا ملف حديث الخميس واليوم حديث خدير غم. من فضلك شيخ عدنان، يعني نقطة أخرى. يعني عندي نقطة اللي هي محمد بن الحنفية حينما خرج للجهاد سيدنا علي بن أبي طالب مع أبي بكر الصديق ليحارب بنو حنيفة، وسبي من سبي وتزوج من هذه المرأة الذي أنجب منها محمد بن الحنفية. أليس هذا يعني دليل يمكن أن يحدد؟ يا حبيبي تفضل. أكثر من ذلك. لكن أنا لا أريد أن أدخل في فرعيات الروايات. أكبر دليل على ذلك كتبهم تشهد أن عليا زوج بنته لعمر بن الخطاب. فإما أنه باع عرضه تقية، وإما أنه صادق في حبه، أو أنه من الدرجة بخوف عندما طلب عمر بنته خاف من ذلك. إذن حسبك كتاب الله وهذه الحدث الذي هو. شكرا. والله أنا لا، لحظة بقي. لا لا دقيقة. لا ليس لك، ليس لك دقيقة. ليس لك، تفضل تفضل، نصف دقيقة فقط. طيب طيب. حسبك يا حبيبي، حسبك هذه الدعوة التي ندعو لها التي تجمع الأمة، ودعوتك الآن أنهم لم يكونوا متحابين هي التي تفرق الأمة. وكل عاقل شيء يدرك هذا. والسلام. الوقت لفضيلة الشيخ الشهيد البغدادي مدير مركز النجف الثقافي بالعراق، ولكن بعد هذا الفاصل ابقى معنا فضيلة الشيخ شهيد، ونحن ننتظر ردك بإذن الله، ولك كل الوقت دون مقاطعة من أحد. فاصل ثم نعود ونتواصل وكلمة سواء. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم ثانية في هذه الحلقة من كلمة سواء، وكان الحديث لفضيلة الشيخ الشهيد البغدادي مدير مركز النجف الثقافي بالعراق. وهستأذنك شيخ شهيد في نصف دقيقة للدكتور الشيخ عدنان، لأنه لم يرد على نقطة كنت قد أثرتها في حديثك، وهي أن أنا مدينة العلم وعلي بابها. في نصف دقيقة شيخ عدنان. هذا المعنى يبطله القرآن قبل أن يبطله السند الموضوع. لأن الله أرسل النبي كافة للناس ولم يرسله لعلي. بلغ ما أنزل إليك من ربك للبشرية جمعاء، فلا يجوز لا عقلا ولا شرعا ولا واقعا ولا دينا ولا قرآنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ العلم لعلي، فالعلم ليس فيه تلك الوراثة المحصورة. هذا من حيث المعنى، أما يعني لا يوجد، أما يعني المعنى لا يوجد في كتاب السنة. أكثر مرة أخرى قلنا نصف دقيقة. طيب. لن نجحف الرجل حقا. تفضل الشيخ شهيد، وقد انتهيت في آخر كلامك على أنك قلت. لا. تفضل الشيخ شهيد بعد إذن حضرتك. أنت قلت في آخر كلامك أن علي رضي الله عنه أرضاه كان لا يحب محضر عمر. نبدأ من هذه النقطة. تفضل. لا. بسم الله. بسم الله. حديث أن عليا لا يحب محضر عمر ليس في كتب الشيعة أيها العزيز، والشيخ يعرفه وهو من الأحاديث الصحيحة. كذلك عندنا حديث آخر أين هو؟ وهو حديث أين هو؟ ومسلم. الحديث أين هو الآن؟ سأعطيك إن شاء الله سأعطيك وسأضعه بين عينيك. تفضل تفضل. سأضعه بين عينيك إن شاء الله. دون تجاوز ونحن نتعجب ذلك يا شيخ. في عيون الأخوة الأفاضل من السنة والشيعة. تفضل تفضل. اسمعوا أيها الأحبة. نعم. كلمة أنني عندما أرجعتكم للتاريخ لا أقصد بالتاريخ ذلك التاريخ المزيف. القرآن يأمرنا بأن نتدبر في كلمات الماضين في أفعال الماضين لنسلك ذلك الطريق الذي أراده الله سبحانه وتعالى لنا. أولا أطلب من فضيلة الشيخ وأمامك أستاذ محمد، أتصور المقدم اسمك محمد. تفضل. أطلب من فضيلة الشيخ ومن وقتي حقيقة، من وقتي لمدة نصف دقيقة أو ربع دقيقة، يقرأ علينا تلك الآية التي رددها: فإن تنازعتم في شيء أحتاج إلى إكمالها. يكملها الشيخ من وقتي. تفضل شيخنا، تفضل أيها الفاضل، فإن تنازعتم اكملها. فردوه إلى الله مرات. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أحسن. إذن لماذا تقطع كلمة الرسول من الأمس إلى اليوم؟ لماذا أمام الأخوة الأفاضل والتسجيل كموجود أمس قلت فإن تنازعتم في شيء فارجعوه إلى الله، واليوم قلت الآية فإن تنازعتم في بداية حديثك في شيء فردوه إلى الله؟ لا، هي فردوه قالها فردوه. عقدة حقيقة عندك أيها الأخ الكريم أيها الفاضل العرعور. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، اسمح لي المقدم أخي المقدم، اسمح لي لا تتحفز. تفضل. مسألة أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله طاعته مقرونة بطاعة الله سبحانه وتعالى، الآيات الكثيرة تشير إلى ذلك: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله. أنا لا أدري هل عند فضيلة الشيخ العرعور من الأمس إلى اليوم هل عنده عقدة من أقوال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وهو دائما يردنا إلى القرآن، يقول ردوا إلى القرآن، عودوا إلى القرآن. لا أدري أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله جعله من التأريخ الذي لا يعتد به، وأبوه يعني سبحانه وتعالى. ما هي هذه الأحاديث يا شيخ يا شهيد؟ ما الذي تقصده يعني في التأصيل؟ يعني ما الذي تقصده من هذه الأحاديث يعني؟ شيخنا أي حديث تعني؟ أي حديث تعني؟ أرجوك لا تتحفز. إذا وضعت أصبعي على الدنبلة لا تتحفز. أي حديث تعني؟ نريد أن نفهم. أريد أن أفهم. أتحدث بكل أدب ولا أقصد الإساءة إلى أحد. نحن عندما نتحدث يقول الشيخ والتسجيل عندي وأنت سمعته وكذلك الأخوة الأفاضل من السنة والسلفية والفاضلات قد سمعوه من الأمس إلى اليوم يردد لنرده إلى القرآن الكريم ويترك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. أي حديث تقصد يا شيخ شهيد؟ القرآن يأمرنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله الذي يتحدث عنه القرآن وما يطلع على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اليوم وأمس وكذلك في الحلقات الماضية الشيخ العرعور عنده عقد من أقوال الرسول، وكذلك عند الكثير ممن يحاور الشيعة الإمامية. الشيعة الإمامية أيها الحبيب عندما تتحدث في أصولها تتحدث في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله. نحن أيها الحبيب عندما نتحدث عن التاريخ نتحدث عن تاريخ الرسول وعن أقوال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. شيخ شهيد، شيخ شهيد، بعد إذن حضرتك، بعد إذنك شيخ شهيد، عفوا على المقاطعة، يعني اذكر لي من التاريخ أو أي حديث حتى لدى أهل السنة واخد بالك يفيد بأن سيدنا علي كان يكره محضرة ومجلس عمر. تفضل. إن شاء الله. تفضل. إن شاء الله. أنت أخي الفاضل، أخي فضل. الكريم. نعم. إذا سمحت لي أنا سأقر عينيك كذلك أنت. أنا لن أنتهي. أدخل العازمية أيضا إذا أحببت وأدخل دمشقية إذا أحببت. أنا وظيفتي أن أعرض الأسئلة يا شيخ شهيد بعد إذن حضرتك يعني. نعم. أنا مش أنا لا أجلس. نعم. فقط يعني خرصان، لكن أنا أناقش الشيخ عدنان وأناقش. نعم، أتحدث معك الآن. أنا صوتي ثالث للسادة المشاهدين. المداخلات تفضل. فتنهي وقتي وقد قلت لك وقلت للشيخ الفاضل العرعور تفضل. لا أمن عينيك لذلك الحديث راجع مسلم في جزئه الخامس الصفحة 154 اللي هو كذلك البخاري في جزئه الخامس الصفحة 83 هذا الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة أن عليا أرسل لأبي بكر فقال له أحضر لوحدك ولا يحضر معك أحد فقالت عائشة في الحديث هذا الحديث الذي فيه كراهية لمحضر عمر ليرجع الشيخ إليه إن شاء الله ليجد أن مسلم والبخاري يصرحون بأن عليا صلوات ربي وسلامه عليه في ذلك الحديث كان يكره محضر عمر الحديث الثاني حتى أقر العين الثانية لفضيلة الشيخ العرعور الحديث في صحيح مسلم في جزئه الخامس الصفحة 152 فقال أبو بكر قال رسول الله هذا الحديث عن لسان عمر بمحضر علي صلوات ربي وسلامه عليه قال ما نورث ما تركنا صدق فرأيت ما والكلام لعمر بن الخطاب يخاطب عليا ويخاطب العباس طيب. فرأيت ما كاذبا أي أن أبا بكر كاذب أنت تراه يا علي كاذبا تكمل في وقتك الآخر شيخ شهيد أخذت دقيقة ونصف فوق وقتك تفضل يا شيخ تفضل يا شيخ عدنان دقيقة ونصف فوق وقتك تفضل هذه تهمة سامحك الله وهداك وأنت تقول أننا لا نؤمن أو عندك الحرف عندك عقدة من الرسول صلى الله عليه وسلم وأبشرك اللي عنده عقدة من النبي صلى الله عليه وسلم كافر كافر ملعون اللي عنده عقدة من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لكن يا حبيب عندما أذكر الآية لا أريد أن أتمها من أجل الوقت ليس إلا هذه واحدة من أجل كل مرة نعيدها الأمر الثاني الله عز وجل أمرنا بالرجوع إلى كتابه ثم سنتي ثم أنا الآن أخاطب العقلاء فقط أما الغير العقلاء ما لهم عندي خطاب إذا أنتم لا تؤمنون بسنتنا ولا تاريخنا ونحن بكل صراحة لا نؤمن بسنتكم ولا بتاريخكم إذن لا حجة لي عليكم من سنتي ولا حجة لكم علي من سنتكم فصار الكتاب لجاما لي ولكم أما إذا رضيت في البخاري ومسلم فعلى الرأس والعين والجبين والأنف أربع روايات عند العرب لاحظ إذا فرق وأنا أقول هذه التهمة اسحبها الله يهديك ويصلحك والرجوع إلى الله والرسول واشهدوا يا مسلمون سنرجع إلى الكتاب والسنة والبخاري ومسلم أما قولك أن علي كان يكره محضر عمر لاحظ والله ما أريد أحسس الموقف كنت أريد أقول تدليس لكن سأسحبها نحن بحثنا ماذا الآن في الأدلة على الولاية وأرى أن نلتزم هذا ولن أتكلم بعد الآن إلا في الأدلة على الولاية أنما قال عرعور وقال غيره هذا كله إضاعة للوقت نحن بحثنا أنكم تعتقدون أن الإمامة ركن من أركان الدين وأن تاركها أو منكرها والذي لا يتبعها ولا يؤمن بها كافر هذه القضية أما ما ذكرت فوالله الحديث صحيح وهو في البخاري لكنك ما فهمت معناه في أول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل من علي من أنه رضي الله عنه كان مع فاطمة ولم يعلن البيعة أمام الناس وأنا دقيق في العبارة لم يعلن ثم طلب أبا بكر أن يأتي مع عمر يأتي إلى بيت علي وأبو بكر لتواضعه لاحظ وحبه لآل البيت وقوله أنت تعرفه بالحديث لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهل بيتي قال أن عمر عائشة ما رضي قال له تعال معك وحدك لأن عمر أقول بكل صراحة كان شديدا ولا يسمح لأحد أن يخل بالدولة الإسلامية سواء كان عليا أو كان أبا بكر أو أي إنسان ما يحب يخل فهو صارم حازم أبو بكر لين يأخذ الأمور برفق وحكمة عمر يأخذها بشدة وقوة فاروق وهذا فاروق فهو أراد أن يكون مجلس لطف بينه وبين أبي بكر ولا يكون فيه عمر، لأنه أي واحد بالصالح هو وزوجته بيقول لا تجيبي أبوك، وبالصالح هو وزوجته بيقول له لا تجيب أباك، لا كرهن به، لكن يريدون تصفية، فكانت تصفية للقلوب فما رضي. لكن ماذا فهم الجمهور؟ أن عليا كان يكره أن يجلس مع عمر، شايف يعني يحضر أنه مجالس عمر. لاحظ الرواية كيف دلشت. أتمم من وقتي حديث أنا مدينة العلم. النووي إمام عظيم من أئمتنا يقول في تهذيب الأسماء إنه موضوع. وهل النووي وهابي؟ القرطبي في تفسيره يقول موضوع الحديث. الذهبي يقول موضوع. العقيلي يقول لا يصح في هذا المتن حديث. قال ابن عدي الذي ألف كتاب الكامل هذا حديث منكر، لا أعلم رواه عن عبد الرزاق إلا أحمد، وكان متهم بسرقة الحديث. شكرا شكرا شيخ عدنان. شكرا شيخ عدنان. معنا على الهاتف الدكتور أحمد حمدان، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييكم جميعا، أحيي لك محمد والشيخ عدنان، وفقكم الله جميعا. حياك الله. وأنا أسف لغياب الأخ محمود يعني في الحادث، ونحيي رأس النجف الشهيد. حقيقة كما ذكر الدكتور عدنان الشيخ عدنان في آخر كلامي، نحن الآن في قضية الإمامة. هذه القضية التي افترقت الشيعة بسببها عن كامل الأمة الإسلامية. فنحن نريد أن نبحث عن هناك هل هناك أدلة على هذه الإمامة التي افترقت الشيعة عن الأمة الإسلامية بكاملها وكفرتها واستباحت دماءها وأموالها وأعراضها، أم أن هذه العقيدة عقيدة حادثة على الأمة، عقيدة ولدت في الظلام، عقيدة الهدف منها إلغاء الإسلام. فنحن الآن في هذا القضية ونريد من إخواننا الشيعة أن يكونوا جادين، نريد أن يذكروا الدليل دليلا دليلا ونقف مع كل دليل. نحن في البارحة ذكر 5 أدلة من القرآن وكذا أدلة من السنة، يعني في الحقيقة نحن المشاهدين تأذينا منكم بهذا الطريقة. حنريد تذكر الأدلة واحدا واحدا وننظر هل هذا الدليل يؤدي إلى النتيجة. الآن هناك دعوة أن هذه الإمامة ركن من أركان الدين، ومن تركها فقد كفر، وأئمة الشيعة يكفرون كل من ترك هذا الركن. هل هناك دليل مبرر لهم في هذه العقيدة، أم أن هذا العقيدة ليس لها دليل؟ هم عندهم يقولون أدلة من القرآن والسنة، لا بأس نسمع منهم هذا اللقاء أو هذا المنبر لسماع الأدلة والنظر فيها. هل هذه الأدلة حقيقية فعلا تدل على هذا المعنى؟ لأننا نحن في الحقيقة نريد أن نكشف الخطأ الذي يتترس وراء الآيات القرآنية وراء السنة. والإخوة الشيعة إذا سألتهم عن قضية خرجوا عن القضية وجاوبوا بأدلة الأخرى، يعني الهدف فقط إلقاء الشبه، إلقاء الأحاديث وإرباك السامع. نحن نريد ما هي الإمامة التي افترقت الشيعة بسببها عن الأمة؟ هذا أول نقطة. شكرا. الإمامة التي افترقت الشيعة بسببها عن الأمة، ما هي أدلتها من القرآن والسنة؟ فنأخذها واحدا واحدا. طب دكتور أحمد عفوا على المقاطعة، دعك معنا يعني انتظر معنا على الهاتف وسيرد الشيخ الشهيد. يعني شيخ شهيد، هل هناك أدلة على هذه الإمامة طبقا لسؤال الدكتور أحمد؟ عفوا هذا تدخل. ما هي، عرف لي يا أخي ماذا تريدون من هذا الإمامة؟ يعني الآن ماذا تريدون منا أن نعتقد؟ اطرح الآن، تقولون نعتقد كذا وتعتقد، وماذا سيرتب على ذلك؟ وماذا يترتب لو أننا ما آمنا بالإمامة؟ يعني قبل الحديث كما يقولون على شيء فرع من تصوره. صورنا الآن الإمامة، تقول يجب أن تعتقدوا كيت كيت، وإذا ما فعلتوا كيت كيت كيت. تفضل تفضل شيخ شهيد، ودون مقاطعة لن يقاطعك، تفضل. ودعك من عرعور وتدليس عرعور، تفضل. لا، فضيلة الشيخ العرعور يحاول أيها الأحبة، عندما أعطيناه وكذلك للمقدم الكريم والذي أردناه أن يكون منصفا حقيقة في وقته. أنا منصف وقتي والله، وفي تدخلاته. نعم إن شاء الله منصف. ولكن اسمح لي فقط أكمل كلامي. أنت مع المداخل ومع الشيخ العرعور لا تتحدث، ولكن معنا تتحدث. بس اسمح لي لن اتحدث لو التزمت يا شيخ شهيد بالسؤال. سؤال الدكتور احمد وسؤال الشيخ عرعور، ماذا تريد يعني احدا في سبيل رفع ذلك الانحصار عنه؟ الشيخ العرعور عندما يتحدث عن آية قرآنية تؤسس عشان بيتحدث في الموضوع يا شيخ شهيد، يا شيخ شهيد انا لا اتحدث ولا اتداخل مع الشيخ عدنان بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك يعني اسمعني يكون حقيقه لا يا سيدي اسمعني، انا لا اتداخل معه ولا اتحدث في الموضوع، انا هنا اضبط الموضوع الشيخ، انا لا اتدخل مع الشيخ عدنان والله لن تدعني اتداخل ولن تدعني اكمل حديثي ابدا، والجمهور شاهد من الأفاضل والفاضلات من السنة والسلفية هم يسمعون صوت. رد علي، رد علي، أنتم ثلاثة كونوا أربعة كونوا رد على السؤال ولك خمس دقائق، رد على السؤال ولك خمس دقائق لأوضح للأحبة الأفاضل من السنة والسلفية ما كتمه الشيخ العرعور وما كتمه أسلافه الماضين من ذلك التاريخ الذي لو عرفه الأخوة الأفاضل من السنة والسلفية لعرفوا الكثير الكثير مما يتدينون به الآن. نحن عندما نتحدث أيها الحديث، أولا الإمامة تحدث بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، فعندما ننهي أحاديث الرسول الأكرم ونقول لا نعود إليها لأجل ضيق الوقت عن كلمة واحدة لا يستطيع الشيخ العرعور، فضيلة الشيخ العرعور، فضيلة الشيخ العرعور يقول لضيق الوقت لم أستطع أن أقول فردوه إلى الله والرسول، بل قلت فردوه إلى الله وسكت عن الرسول. هذه الشمشنة قديمة شيخنا الفاضل. عرفت لماذا أتدخل معك شيخ شهيد؟ أنا أتدخل معك لأنك لا تلتزم بالسؤال. الشيخ عدنان والدكتور أحمد قالوا لك أسرد لنا الأدلة على الإمامة بعد إذن حضرتك، وما الذي تضيفه وما الذي تعتقده حتى نعتقد مثلك، وأيضا ماذا تريد منا، وإذا لم نعتقد فما موقفنا؟ هذا سؤالنا. أنا أتدخل معك لأنك تخرج عن الموضوع يا شيخ شهيد. عندما أضع أصبعي على الدنبلة أنت تتحسس منها وتقوم من مقامك. لا دنبلة لدينا يا رجل، أنا أقول لك تحدث في الموضوع، سألك سؤالا أجب عليه، سألك سؤالا والسادة المشاهدين يشهدون. تفضل يعني التزم بالإجابة حتى لا تدخل معك، يعني الشيخ عدنان التزم معه لأنه يجيب على ما نريد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه. أنت تراوغ يا رجل، أنت تراوغ يا شيخ شهيد، أنا أقول لك بقى بعيدا عن الحياة، التزم بالإجابة ولا مراوغة، أنا محايد من بداية الحلقات وسألتزم بالحياة. إذا لم تلتزم بالسؤال الذي طرحه الشيخ عدنان والدكتور أحمد سنغلق الخط عنه. تفضل. إلى أسماعكم أيها تفضل. تفضل. أنتم تعرفون الحق وتميزون بين ماذا قدمت لنا من حق يا رجل؟ قل لنا، أجب على السؤال، ماذا تريد منا؟ ماذا تريد؟ أدلتك على الإمامة؟ وماذا تريد؟ وما لا نعتقدها وما موقفه؟ هذه أسئلة أجب عنها لكي لا نقاطعك. أستاذ لي كلمة معك، اسمع. لا تكن أيها الحبيب عيناك حمراوتين. اسمع لا ييبس لسانك. أنا معك. أنا أبتسم والله يا شيخ شهيد، أنا أبتسم لأنك تراوغ ولا تجاوب ولا تلتزم بالأسئلة. تفضل. لا أحتاج إلى وقت كامل. يا أستاذ خذني بس كلمة معك. نعم. أنا قلت لا. إذا سمعت يبدو بعد إذنك عدنان، يبدو أن ليس لك أدلة تسوقها إلينا كي نعترق ونعتقد ما تريد. شيخنا الفاضل العرعور، لك اسمع، الوقت وقتي، أنتم طالبتموني بالدليل وأخرجت لكم الدليل مباشرة. أنتم قلتم متى كره علي محضر عمر؟ أين هو الدليل يا رجل؟ أين هو الدليل حتى لا نقاطعك؟ أي هذا الدليل؟ اسمعني، أنا اسمع، اسمعني، انتظرني واسمع، انتظرني واسمع، انتظرني فقط. تفضل. أيها الفاضل، أيها الفاضلات من السنة والسلفية، اسمعوا الحديث. نريد منك إجابة، نريد منك يا شيخ شهيد، يا شيخ شهيد، يا شيخ عرعور، يا شيخ شهيد، بعيدا عن الشيخ صنع، هل تسمعني نصف دقيقة؟ هل تسمعني نصف دقيقة ولا خمس دقائق من أولها؟ أجب عن سؤال الشيخ عدنان، ما أدلتك على الإمامة؟ وسؤال الدكتور أحمد برضو الذي معنا على الخط، وماذا تريد منا؟ ومن لم يعتنق ما هو موقفه؟ فقط أجب عن هذه حتى لا تدخل معك. من فضلك شيخ عدنان لن تجيب. لا لا، أنا أريد ألطف الجو. نعم، قلت كلاما في فتح شيخنا العرعور، شيخنا من جديد، وقتك سيكون من جديد، مسألة أنني عندما أتحدث معكم خلص وقتك من جديد، سيكون وقتك من جديد من الصفر. اسمع اسمع، لا أحتاج إلا إلى نصف وقتك، اسمح لي. إيه طيب طيب، خذ ضعف وقتي، اسمح لي، يك سأتركك. إيه اسمع، طب استنى شيخ عدنان، اتفضل اتفضل يا شيخ شهيد، اتفضل يا شيخ، تفضل تفضل. مداخلات من هنا ومن هناك. تفضل. كلمة أيها المدير المحترم، أيها المقدم الفاضل. تفضل. أنتم عندما تحدثتم الشيخ طالبني، أولا أنا طالبته أن يكون نقاشنا على أساس رصين. تفضل. تحدثته لذلك قلت له اقرأ الآية وكررها مرة ثانية وترك الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في هذا اليوم، وعندما طالبته بالآية أكملها وقال الرد لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نحن عندما نتحدث أيها الحبيب، ما هو الدليل على الولاية يا رجل؟ رصينا. أريد أن تصل للسادة المشاهدين، توصل للسادة المشاهدين دليلك على الولاية، هذا سؤالي حتى لا أقاطعك، وسأصاب بالخرس حينما تتحدث في الموضوع. ما هي الولاية؟ أقسم لك يا شيخ شهيد أنني سأصاب بالخرس إذا ما كنت تتحدث في الموضوع. أنا أخرس مع الشيخ عدنان لأنه يجيب على ما أريد، لكن أنا أتدخل معك كي أرجعك إلى ما أريد كمذيع حتى أوصل رسالتي إلى السادة المشاهدين. من فضلك شيخ عدنان، ما هو دليلك على الولاية ومن لم يعتنقها موقفك منه ماذا؟ فقط اسكت يا شيخ عدنان. تفضل. لعنة الله على من يتعمد ترك السنة، لعنة الله على من يترك البخاري. تفضل يا شيخ شهيد. تفضل. دليلك على الولاية. انتهت الموضوع. نعم. عجل. نعم. أفرض لكن الآن موضوع سنعطيه الوقت من الأول. ما هي الولاية؟ نعم. ما هي الولاية؟ ما هو المطلوب منا؟ ماذا يلزمنا نحن أهل السنة؟ لأن قلت عبارة جميلة، قلت إن أهل السنة والسلفية كتموا، فالإمام الشافعي ومالك وأحمد هذول كتموا على الأمة. فالآن نريد منك تقول الإمام كذا ويجب عليك كذا ودليلي عليها كذا ودليلي كذا. وشكرا يا شيخ شهيد، ولك وقت من البداية. نعم لك وقت من البداية، خمس دقائق لك، وإذا التزمت بهذه الأسئلة لن أنطق. تفضل يا شيخ شهيد. تفضل. أنت أيها المقدم كن منصفا أولا عندما نتحدث عن الموضوع. سأعود مرة أخرى للمراوغة، سأعود مرة أخرى للمراوغة. سألك الشيخ عدنان ثلاثة أسئلة، أجب عنها وإلا لن نكمل معك. لا أرى، لا أرى، لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنت الذي تضيع الوقت يا رجل. أنا أرى ما يلي أن يأخذ خمس دقائق ويتكلم بما شاء، وبعد ذلك سيعرف الجمهور هل تكلم في معنى الإمامة، هل تكلم في أدلة الإمامة، وأنا أرى يتكلم ما شاء. نعم تفضل يا شيخ شهيد. تفضل. تفضل. أنا لا أقاطع الشيخ العرعور، أنا لا أقاطعه، سأبقى ساكتا إلى آخر البرنامج حتى وين أبقيتموني ساكتا سأسكت، وسيعرف الجمهور من الأحبة من الأفاضل من السنة والسلفية أن الشيخ العرعور هو من بدأ يقاطع في وقت يتدخل، وكذلك أنت لا تسمح لي بإتمام الكلام عندما حفرناه في نقطة معينة في زاوية معينة. بس رجاء تفضل، بس رجاء الالتزام بما قد قدم لك من أسئلة. دليلك على الإمامة، دليلك على الإمامة، وماذا تريد من أهل السنة أو ماذا تريد من المسلمين، ومن لم يعتقدها موقفك منه أنت ماذا؟ شكرا لك، إذا لم تلتزم بهذه الأسئلة لن نكمل الحديث. تفضل يا شيخ شهيد، ولن أتحدث إذا ما كان كلامك في هذا الإطار فقط. أنا أخاطب العقلاء من السنة والسلفية أنني معكم ولا حد، سواء كان من هذا البرنامج أو من غير برنامج. تفضل. سأكلمكم، سأكلم تلك العقول التي استغفلها الشيخ العرعور وكذلك أسلافه من الذين حاولوا طمس ذلك التراث الحقيقي الذي بينا بعضه الآن في هذه المسائل الصغيرة. بينا لكم أيها الأحبة أن عليا لم يكن حقيقة في يوم من الأيام وزيرا لعمر، وقد كذبنا الشيخ العرعور، وليعذرني على هذه الكلمة. فأنا يا شيخ شهيد هتلتزم ولا يعني هنراوغ مرة أخرى؟ أجب عن هذه الأسئلة. الذي ينتظر ردك الدكتور أحمد حمدان الأمة، وينتظر ردك الشيخ عدنان وباقي السادة المشاهدين. المشاهدون كلهم ينتظرون الجواب. تفضل. دليلك على الإمامة وماذا تريد منا؟ والوقت من جديد. تفضل يا شيخ. من فضلك شيخ عدنان لا تقدر. وقتي من جديد إن شاء الله. سأكلمكم إلى آخر البرنامج وإلى آخر شهر رمضان، ولكن لابد من الاعتراف أولا، لابد من الاعتراف أولا أنني أخرجت ذلك الحديث في صحيح مسلم. لابد أن يعترف الشيخ العرعور يقول نعم أن عليا كان يحضر يكره محضر عمر، وبذلك أخرجناه. قالت أم المؤمنين عائشة. أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدين، إحنا عايزين بص بص يا شيخ شهيد، نحن نريد أدلتك على الإمامة تسوقها إلينا كي نفهم، لا تستخف بعقولنا يا رجل. أقول لك وأنا المحايا أثق، سق لنا أدلة على الإمامة حتى نستمع إليها ونذهب إلى بيوتنا فنبدأ نفكر فيها ونتدبرها. هل هذا السؤال يحتاج إلى فهم شيخ شهيد؟ سق لنا أدلتك على الإمامة وماذا تريد منا فقط، وما هو معتقد الشيعة؟ أيوة قبل ما هو معتقد يا سيدي؟ تستحي أن تقول معتقدكم أننا كفار لأننا لا نؤمن بالولاية؟ أنت تستحي أن تكفر أبا بكر وعمر أمام الناس؟ لقد الحقيقة لا، ولا من فضلك من فضلك شيخ عدنان. أنا أضع علاقة يا شيخ شهيد. شيخ شهيد الآن أخذ 15 دقيقة أصيغ سؤالي مرة أخرى. شيخ شهيد، ما هي أدلتك على الإمامة؟ لا قبل أدلة، ما هي الإمامة؟ من فضلك شيخ شهيد. طيب شيخ شهيد اتفضل. من الذي يكفر الآخر؟ برضو أعزائي المشاهدين، شيخ العرعور عندما يعني نتحدث عموما ليس عنده رد على أدلته على الإمامة حتى نناقشها سويا في صفة في كلمة سواء، حتى يكون الكلمة سواء بيننا. نريد منه أدلة على الإمامة وماذا يريد منا، لكنه يراوغ منذ 15 دقيقة. شكرا لك شيخ شهيد. يعني أنا مش عارف، يعني ليس هناك نصوص لديك يا رجل؟ يعني سق لنا أدلة تقول وتتحدث على الإمامة. طب شيخ عدنان، أنا بعد إذن حضرتك، يعني كان بودنا أن نسأل قبل أن ينقطع الخط، يعني هل نهج البلاغة للإمام علي هو مرجع له؟ لا شك هو من أكبر المراجع له. طب ماذا قال الإمام في الإمام؟ نعم، قبل أن أنا أردت منه أن يعرف الإمامة، لأنه إذا عرف الإمامة سقط. شكرا للدكتور أحمد الغمدي معنا على الهاتف، شكرا لك ونأسف للإطالة عليك. وقد سمعت بنفسك يعني 15 دقيقة ونحن نطلب منه إجابة على سؤالك، هو لم يجب. كل ما قدمه لنا يعني بالأمس سبنا أحدهم وحدث حادث للثاني والثالث يراوغ ولا يجيب. يعني لا أستطيع يا رجال أن يعني أنا محايد، يخرجونني عن هذا الحياد لصالح المشاهد. أنا لست مع أحد ضد أحد، ولكنني يعني يقول لي عينك الحمراء، يعني كيف عيني تحمر يا رجال؟ يعني أنا يعني عموما نحن نتحدى أن يأتوا لنا بعد الشيخ عدنان، أن يأتي لنا أحد بأدلة، وأيا كانت هذه الأدلة نقول يأتي بها موثقة بما عنده وبما يعتقده، وبإذن الله سنجد من يرد عليه. لا، نحن لا نتدخل في الرد، سنجد من الطرف الآخر من يرد ويفند، وتصبح المسألة بسيطة وسهلة دون سباب ودون شتائم ودون تكفير. يعني الأخ عباس الجمري بالأمس قال يا أخي محمود، هؤلاء المشركين، يعني كيف يتهمون بالشرك؟ وهو الذي يتهم الشيخ عدنان بأنه يكفر. وأنا منذ بداية الحلقات، منذ 6 حلقات والله، وهي شهادة وكافة الشرائط موجودة، وأعتقد أن هناك من يسجل هذا البرنامج، لم تصدر كلمة تكفير للشيخ عدنان واحدة تجاه أحد. يعني ماذا نفعل؟ يعني رجعوا حلقات البرنامج يا أعزائي المشاهدين. شكرا. قبل أن تحسب علي بالوقت اتفضل، مشان برئ نفسي أمام الأمن. نعم. يعني كنكتة اتفضل. والله ألفت. طب قبل أن تتحدث معنا اتصالات من السادة المشاهدين. طيب على الهاتف نجيب بس على يلا. أبو عمر من الكويت تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك وللشيخ عرعور، يشهد الله أنك محايد في جميع الحلقات، ما نقول هذا الكلام مجامل لأحد. حياتي. لكن أنا عندي لو تكرمت سؤال للشيخ عرعور الله يرضى عليه. شيخ عرعور، احنا بدل ما نعمل هالمناظرات ما راح نوصل النتيجة يعني فيها. لكن أعتقد أنا قريت في جميع كتب الأخوة الشيعة جميعها أن الأئمة المعصومين قبورهم، يعني المتوفين في قبورهم أجسادهم لا تبلى، هذا في جميع كتب الشيعة عليه إجماع. يا أخي خلنا نفتح واحد من القبور ونشوف إذا فعلا موجود الجسد ما بلى، يعني مش بالي، إحنا كلنا نصير شيعة. وإذا لقينا عظاما الجسد بالي، خلاص هم يعتقدون أن هذا الأمر باطل، لأن هذا شكرا الأمر. شكرا، وصلت الفكرة. شكرا لك أخ عمر. تفضل معنا من تفضل. شخنا هنا نقطة مهمة جدا. الأخوان الشيعة إذا صرحوا بعقيدتهم في الأئمة والإمامة والتوحيد وكتاب الله، والله شيخ عدنان، يعني مكسوف منك أنا، دكتور احمد معنا الخط له كلمه واحده ثم انقطع لانه ينتظر على الهاتف رد الشيخ شهيد ولم يرد في ربع ساعه. عفوا دكتور احمد اكمل تفضل. شكرا بارك الله فيك. على كل الان الاخ شريف ذكر قبل قليل ان هناك حديثا يدل على كراهه علي الحضور عن عمر. ونحن سنذكر من الصحيحين حديثا عن علي. فقد ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال وضع عمر بن الخطاب على سريره اي بعد ما مات فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل ان يرفع وانا فيهم. قال فلم يرعني الا برجل قد اخذ بمنكبي من ورائي فالتفت إليه فإذا هو علي فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله إني كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وذلك أني كنت أكثر أكثر ما أسمع رسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وبكر وعمر وخرجت أنا وبكر وعمر فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. هذا من علي. أيكون هذا كارها لعمر بن الخطاب؟ وهذا في الصحيحين. فإن استدل بحديث في الصحيح فهذا في الصحيحين. فقابل بينهما بارك الله فيك. وأنا أركز أن نستمر على قضية تعريف الإمامة وأدلة الإمامة. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا الدكتور أحمد شكرا لك. أعزائي المشاهدين فضيلة الشيخ عدنان أعطى لي نصا كده حول الإمامة وهذا النص موجود في عقائد الشيعة من صفحة 43 إلى 48 سأقرأه على حضراتكم. يقول محمد رضا المضفر نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها كما نعتقد أنها كالنبوة لطف من الله ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة إلى الموت عمدا وسهوا ونعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى ونهيهم نهي الله تعالى وطاعتهم طاعته ومعصيتهم معصيته ووليهم وليه وعدوهم عدوه ولا يجوز الرد عليهم والرد عليهم كالرد على الرسول والرد على الرسول كالرد على الله تعالى فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأخذ بقوله وكذا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من غير مائهم ولا يصح أخذها إلا منهم ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم ولا يطمئن بينه وبين الله إلى أنه قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقهم إنهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق في هذا البحر المائج الزاخر بأمواج الشبه والضلالات. هذا قول محمد رضا المظفر في عقائد الشيعة من صفحة 43 إلى 48. تفضل شيخ عدنان. تفضل شيخ عدنان. هناك حقيقة لاحظها الشيعة العقلاء وهي أن المتصلون أو المحاورون لا يجيبون وهذه مصيبة كبيرة وهذه لا تصل إلى حقائق. والله يسمعني وأقسم به سبحانه وتعالى أنه عندما اتصل الأخ الأستاذ الشهيد اسمه الشهيد البغدادي نعم. الشهيد البغدادي والله تفاءلت خيرا ولما طرح أنه نريد قواعد جيدة قلت الحمد لله لأننا إذا أرسخنا هذه القواعد وشددنا بنيانها والله سنصل إلى الصواب ولو أننا احتكمنا إلى الله ورسوله والبخاري ومسلم لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والله لنصل إلى الوحدة الإسلامية المنشودة. قل إن هدى الله هو الهدى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فإحدى الطائفتين السنة أو الشيعة على خطأ كيف نعرف هذا الصواب؟ بالرجوع إلى الكتاب والسنة لتقر عينك وأنا لا أرضى تركك لكن حقيقة لا 30 سنة جميل. إذن لكن هنا لا يمكن للشيعة أن يصرحوا حكم الإمامة ولا حكم منكرها ولا مسألة القرآن لأن الشيعة العقلاء سيضربونهم بالنعال لأنه ما يمكن لخطيب يقف على المنبر يقول لهم كتاب الله محرف ولا يمكن أن يقول لهم أهل السنة كلهم كفار لأنه لا يؤمنوا بالولاية. شكرا شيخ عدنان. معنا من أبو محمد من السعودية فلا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إنك ما تسر إلى هذا العدو، طبعا العدو الفرس، بنفسك، والقول للحطاب اللهم ارضى عنه وارضاه، فتلقهم فتنكب، لا تكن للمسلمين كانفة دون أقصى بلادهم، ليس عندك مرجع يرجعون إليه، فابعث إليهم رجلا مجربا واحفز معه أهل البلاء والنصيب، فإن أظهره الله فذاك ما تحب، وإن تكن الأخرى كنت ردأ للناس ومثابة للمسلمين. المصدر نهج البلاغة، تحقيق صبحي صالح، صفحة 193. هذا الكلام لمن؟ قول من رجل إلى رجل يكرهه. هذه مسألة. لحظة يا أبا محمد. هذا الكلام لمن يا أبو محمد؟ أبين للإخوة، هذا كلام علي رضي الله عنه لعمر ينصحه عندما تحركت جحافل المسلمين لغزو بلاد فارس، فنصحه علي رضي الله عنه بهذه النصيحة، وهذا ليس من مصادرنا. شكرا لك أبو يوسف. من نهج البلاغة الذي هو من كبار مصادر الشيعة، كيف ينصحه هذا الوزير الأمين. نعم، شكرا أبو محمد من السعودية. معنا إيمان من مصر، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أما لدي تعليق على الحلقة قبل الماضية، ثم أتكلم في الحلقة هذه إن شاء الله. تفضل. أقول أما مقولة محمود، الأستاذ محمود، بأن مصر لا يوجد فيها تفريق بين سني وشيعي، فبين يدي جريدة الأهرام العدد الأول في يوم السبت 5/1876 يقول هذا العدد، هذا هو العدد الأول من السنة الأولى لجريدة الأهرام المرعية بعناية الحكومة السنية، فمصر سنية ورغم تأنوف تظل كذلك إن شاء الله. أما موقف عباس الجمري من التحريف، فلم يكن هذا موقفه منذ حوالي شهرين على قناة صفا تجاه من قال بتحريف القرآن كما يقول الآن بأنه أحمق وغير ذلك. وأما أستاذ محمود، ما قوله فيما قاله حسن نصر الله، إن تكونوا تقلقون فإنهم يقلقون كما تقلقون. ولدي أسئلة بالنسبة للإمام. أقول الأول، أقول أمر ألا وهو أنهم لا يستطيعون إثبات الإمامة لأنهم قالوا وتقية أن أنه لا يوجد تحريف للقرآن، وهذا بين يدي قول علي بن الحسين في بصائر الدرجات الكبرى، ونحن أولى الناس بدين الله، ونحن الذين شرع لنا دين، فقال في كتابه شرع لكم يا آل محمد من الدين ما وصى به نوحا، وقد وصانا بما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك يا محمد، وما وصينا به إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى وإسحاق ويعقوب، فقد علمنا وبلغنا ما علمنا واستودعنا علمهم والآية. فهل تعرف هذه الآية في كتاب الله يا أستاذ محمد صابر والمشاهدين؟ هذا سؤال لعقلاء الشيعة. وأقول أين رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم الخميس ليوم الاثنين؟ لماذا لم يتكلم الرسول رغم أنه قد أفاق من مرضه في هذه الأيام؟ لماذا لم ينكر على عمر رضي الله عنه وقال له اسكت يا عمر؟ السؤال الثالث، علي أشجع الناس والشجاع لا يسكت على حقه، فلماذا سكت، وخاصة أن هذا أمر في الدين طيلة هذه الأيام؟ ما قوله في قول ما قول الشيعة عموما في قول علي رضي الله عنه يوم الجمل، وهذا في صحيح البخاري، يا أيها الناس إن رسول الله لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا. وأما بالنسبة لأن بالنسبة يقول هجرة بعد الفتح وهم من المؤلفة يا أختي إيمان، يا أختي إيمان، والله والله كل هذه الأسئلة مشكورة، قد طرحناها بالأمس على الأخ عباس الجمري وعلى الأخ محمود، ما أنا أصابنا منه إلا أن شتم وسب عمر رضي الله عنه أرضاه أحد أعمدة هذا الدين وأساطينه. نعم يعني ثم شتمنا نحن وقال يا أيها المشركون. طيب ما قولوا يعني ماذا تقول يعني؟ ما قولهم في قول علي رضي الله عنه يوم الجمل، يا أيها الناس إن رسول الله لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا. وما بالنسبة لقول المؤلفة قلوبهم، أقول له لا هجرة بعد الفتح لأن مكة أصبحت دار إيمان. وجزاكم الله خير. شكرا أستاذ إيمان. معنا عبد اللطيف من العراق، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ، بالنسبة لتحريف القرآن، عندهم شيوخ يعني بالعراق دائما يكررون هاي الآية اللي هي سورة الشرح، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وجعلنا عليا صهرك الذي أنقض ظهرك، دائما يكرروا هاي الآية. وآية ثانية، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، يعني ما عندهم غير هذا الشيء. فهذا أكبر دليل على أن عندهم تحريف القرآن. تفضل شيخ عدنان. شكرا هاي المداخله. شكرا اخ عبد اللطيف. طب ثواني معنا الاخ محمود من الاردن تفضل قبل ان نجيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ محمد كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا اخ محمود. وسلامي الكبير الى شيخنا الجليل عدنان عرعور. يحييك شيخنا. الله يحفظكم ويبارك فيكم. يا سيدي نشهد الله اننا نحبك بالله. احبكم الذي احببتموني فيه. يعني اخفض صوت التلفزيون لو انت بجواري يا استاذ محمود. والله انا غادرت للغرفه الثانيه. نعم تفضل قل سؤالك لان قربنا على انهاء الحلقه تفضل. يا سيدي لن اخذ من وقتكم ان شاء الله. تفضل شرف لنا. احييكم على هالبرنامج قناه صفا العزيزه الغاليه التي نورت قلوبنا وعقولنا وشيخنا الجليل عدنان العرعور. يا شيخنا لقد تابعنا هؤلاء الاخوه في مناقشاتهم ومداخلاتهم في محطات كثيره وهم يتبعون نفس الاسلوب. كل يوم ياتي شخص جديد بفكره جديده ولا يحمل اي معلومه لا تقدم ولا تؤخر. احنا نشكركم اخ محمد. شكرا. نشكركم شكرا جزيلا. الشكر للقائمين يا اخي محمود على القناه ولهم كل الثواب ويعني ربنا يثيبهم على تبيان الحق. وأنت ترى في حلقاتنا إذا كنت متابع ليس لنا ناقة ولا جمل، نحن نراعي وجهة النظر ووجهة النظر الأخرى، ولكن لا نسمع منهم ما يفيد، كل ما نسمعه هو سجلات وتضييع للوقت ومراوغات فقط. شكرا لك أخي محمود. معنا على الهاتف الأخ مصطفى من العراق تفضل. معنا على الهاتف الأخ مصطفى. أخفض صوت التلفزيون يا أخي مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تفضل. أنا أريد أن أعرف الشيخ عدنان العرعور الإمامة في معتقد السنة. تفضل. عند السنة؟ أولا قال جرجاني في شرح المواقف قال قوم من أصحابنا الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص. أنا واحد. تفضل. ثانيا قال ابن خلدون في مقدمته مقدمة ابن خلدون أن الإمامة كافة عن صرف الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا. هذا اثنين. السؤال للشيخ عدنان. هل أن الإمامة شأن من شؤون الله عز وجل ومختص به أم أن الإمامة شأن من شؤون الناس ولا دخل لله سبحانه وتعالى في ذلك؟ نعم شكرا جزيلا. أجيب. تفضل شهدنا. إن كانت شأنا من شؤون الله فهو الذي اختار أبا بكر وعمر ثم عثمان وعلي. إن كانت شأنا من شؤون الله وحكما كونيا صارما. وإن كانت شأنا من شؤون المسلمين فقد أجمع المسلمون على ولاية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يتحصل لعلي كرم الله وجهه ورضي الله عنه من الطاعة والإجماع ما تحصل لأبي بكر وعمر وعثمان والسلام. نعم. فإذا حتى يفهموا الإخوة إن كانت هي من شأن الله هو الذي اختار إذن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بالترتيب. وإن كانت شأنا من شؤون الناس شورى عشان نبسط بعد إذنك عشان نبسط السادة المشاهدين. الشيخ عدنان يقصد أنه كان لو هي لعلي وهناك وصية كان زرع الإمام علي وتجاهل عمر رغم أن في أبي بكر نعم والناس نعم جميعا. يعني هذا يعني أنا ما فهمته لكي يوصل أخوان وإذا أراد أمرا فلا مرد له إن الله بالغ أمره. إنما أمرنا إذا أردنا شيئا نقول أي أخرى. نعم. إذا كانت المسألة لله خالصة هو الذي يختار يعني اختيارا شرعيا وأما الأمر يتم تحت الاختيار الكوني معروف يعني ما من شيء إلا بإذنه. فلو كان اختيارا شرعيا من الله فالحمد لله اختار أبا بكر وعمر وإن كان وثم عثمان وعلي كرم الله وجوههم جميعا. وإن كان هذا الأمر من شؤون الناس فالحمد لله أجمع الناس على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قلت لم يتحصل له الإجماع. ما عرفش توفقني على هذه الإلماحة. يعني إيه؟ لو كان الأمر لله كما قلت وقد أتى بأبو بكر وعمر وعثمان قبل علي فليلوم المولى عز وجل. أي صحيح. نعم. طيب عندك معنا معنا على الهاتف. لاحظوا أيها الإخوة. معنا على الهاتف حتى لا تنتظر الشيخ. لاحظوا كيف نجيب عن السؤال بسرعة وفي الموضوع نفسه. لا نقول له أخطأت في الإملاء وصاحبنا الأستاذ محمود كان يخطئ في القرآن وأسكت من أجل لا أحدث فتنة وأضيع وقت وأخشى من معنا محمد من البحرين. تفضل يا أخي محمد. أبو حيدر من بني جمرة. أولا أنا قلت مفلسون يا مفلسين ولم أقل مشركون. نعم. هذه أولا. نعم. ثانيا من علامات المنافق إذا وعد أخلف. نعم. إذا وعد أخلف. الأستاذ عباس الجمري معنا أهلا بك. نعم. تفضل. من علامات المنافق إذا نعم. وعد أخلف. لاحظ يا أستاذ عباس أنني قلت سمعناها واخد بالك ونريد التأكد يعني في حلقاتي ارجع على الكلام يعني أنا لما أقول قلت فهمنا منها كذا لكنك بالأمس قلت على عمر سببت عمر وقد رددنا عليك قلت أن القناة فاشلة وقد رددنا عليك أو لم نرد عليك بما أصبتنا من سوء أدب ولكن قلنا الحمد لله أن رسالتنا وصلت إلى الأستاذ عباس الجمري فأجاب عنها بالسلب كما أن هناك أناس يقولون أن الرسالة كويسة. نعم وشكرا لك يا أخ عباس والحمد لله أننا استمعنا إلى صوتك وأنت بخير ويعني نظرا لما أصبتنا به من سوء أدب بالأمس هذا ما كنا أردنا أن نوضحه في بداية الحلقة فقط يعني معنا الأخ خالد من قطر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وأشكرك أنت خاصة المذيع جزاك الله خير على سيادتك وأسلوبك الناجح وأيضا أشكر الشيخ العرعور وأعتبره يعني ركن من أركان العلماء الذين يدافعون عن السنة إن شاء الله. نعم. وأنا عندي نستأذنك رفع الصوت بس. عندي ملاحظة بالنسبة لموضوع الإمامة اللي في صميم الموضوع والعصمة. العصمة باب كبير من الأبواب اللي ممكن يعني تغير الدين. احنا نقول العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم يعني احنا بعد اذنك اخ خالد نحن الاول نثبت الامامة وما قيل فيها من الطرفين ثم نعرج على صفات الامام بعد ذلك يعني لن تفوتنا ان شاء الله. طيب انا عندي الاية تفضل. في كتاب الله وانا قرأتها وأدي الشيخ عدنان يركز عليها كثير. الاية تقول واذا جاءهم امر من الامن او الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أبي التركيز على كلمة منهم لأن الله سبحانه وتعالى قال منهم ولم يقل منه يعني من الرسول. لو قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه يعني كأن الله سبحانه وتعالى حاطر الإمامة في أشخاص معينين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هل لك سؤال يا خالد؟ ولكنه قال أولي الأمر منهم يعني أولي الأمر من المسلمين فأبو بكر من المسلمين وعمر من المسلمين وعلي من المسلمين ولكن لو قال منه يعني الصحابة في ذلك الوقت حصروا ولاية الأمر في الرسول صلى الله عليه وسلم وذرية الرسول صلى الله عليه وسلم. شكرا خالد. معنا أبو محمد من ألمانيا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالأول بتشكر كثير قناة الصفا على البرامج الحلوة كلمة سواء ومن القلب وغيرها من البرامج وبتشكر كثير الشيخ عدنان العرعور وبدعي له على طول بالطولة البال على هالقليلين الأدب. لا قل كلام طيب. نعم تفضل. والله يا شيخ يعني أنا أبوي متوفي بس لما بتشوفك سبحان الله. وبالنسبة للأخوة الشيعة يعني هم ما بدهم يفهموا الإسلام ما بدهم يدخلوا في دين الله عز وجل بدهم يعيشوا كما عم تعيش عدم مؤاخذة. لا تكلم كلام طيب بس هو قولوا للناس حسنة. نعم تفضل. طيب سيدنا عدنان العرعور بتمنى أنه هالبرامج تضل متابعين على طول لأن فعلا هالبرامج رجعتنا لكتاب الله عز وجل رجعتنا لأننا نفتح الكتب ونتعلم الإسلام. تقول كتاب الله وسنة الرسول أحسن ما يتهمك بالزندقة. قول كتاب الله وسنة الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا لأن بعد ما أنا إلي شهرين عم أتسمع قناة الصفا فعلا بهالفترة فتحت الكتب وصرت أقرأ وما شاء الله والحمد لله، يعني كتير استفدت من محاضراتك وبتشكرك كتير، وبتمنى أنه تتابعوا هالبرامج، وبتشكر القناة الصفا والأستاذ المذيع وكل العاملين على قناة الصفا إن شاء الله. ثبتك الله وزادك علما يا أبو محمد، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نعود ونكمل باقي هذه الحلقة وكلمة سوا. أهلا بكم من جديد وكلمة سوا، وننبه السادة مشاهدينا الكرام أننا اليوم فقط قد مددنا مدة الحلقة نصف ساعة نظرا لكثرة الاتصالات من السادة مشاهدين الكرام على مدار الأقطار الإسلامية كلها، وهذا ليس ثابت، ولكن موعد حلقاتنا دائما من 10 وحتى 11:30 بتوقيت القاهرة مع مراعاة فروق التوقيت، أو نقول من 11 بتوقيت مكة المكرمة مع مراعاة فروق التوقيت خارج مكة بلد الله الحرام. شخدنان كان في إيمان اللي اتصلت من القاهرة حتى لا نتهم بالتقصير في حقها، قالت أن هناك مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وجعلنا عليا صهرك، يعني هل هذا موجود فعلا؟ وقالت آية تانية عفوا سيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلب. نعم. قال مش أيمان، نعم. الأخ العراقي اللي هو نعم. عبد اللطيف، الأخ عبد اللطيف. هناك باب مستقل في الكافي، الكافي اللي هو مثل البخاري عندنا عندهم للكوليني، وباب في كتاب فصل الخطاب، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب ربي الأرباب، هناك فصول يكتبون أمثلة من تحريف الكتاب، منها ضربوا هذا المثال في كتبهم مجموعة، وضربوا أمثلة كثيرة جدا، يعني مثلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، في علي. فهناك باب إذا تريد موجود، خلاص يعني سادة المشاهدين. أيوة لا موجود. لا يعني المهم أنك أنت صرحت باسم الكتاب وعلى سادة المشاهدين الرجوع إليه، سواء من السنة أو من الشيعة. نعم. تفضل سؤالي. يعني أخونا شيخ شهيد، يعني جلسنا ربع ساعة كاملة نحاول أن نحدثه عن الإمامة وأدلته وغير ذلك لم يجب، يعني لماذا لا يصرحون إذا كانت أصلا من أصول الدين عنده؟ والله عوام الشيعة بدأوا يتفتحون يتساءلون، وأنا لقيت بعضهم في ألمانيا واللي يشهدني الآن في ميونخ في مسجد السلام وفي غيرها، كانوا يقولون أن شيوخنا المصيبة عندهم أنهم لا يجيبون، هذه مصيبة عندهم. والنقطة التي يلاحظها كل الناس أنهم يخرجون عن الموضوع، فهو أثار قضية عرعور أنه ما كان يذكر الرسول، والآن كنت أقول تبتوا إلى الله بس خايف يسجلوه علي، أبرأ إلى الله من إنكار السنة. السنة الدين بدون سنة لا دين، فالسنة كالماء للشجر والروح للجسد. والحمد لله أنا قائم على أكبر مشروع في السنة، مؤلف من 300 مجلد، 100 مجلد للمتون أنهينا منها 70، وسيتحول إلى المطبعة بعد رمضان إن شاء الله. كتاب عظيم حوى كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عملي، وهذه بشرى للمسلمين جميعا. والبشرى الثانية إني عكفت على تأليف قلته للإخوان موسوعة التكفير، حتى سقط بها من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة من الشباب، وألفتها من 1200 صفحة، وبدأت بالتكفير عند اليهود وعند النصارى وعند الشيعة وعند أهل السنة وعند الجميع. معنا الهاتف الأخ عبد العزيز من العراق، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أخ عبد العزيز. يبدو أن هناك مشكلة هندسية، نعود إليك مرة أخرى أخ عبد العزيز. معنا علي من العراق، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. جزاكم الله خير وثبتكم رب العالمين، ونسأل الله أن يحفظكم ويحفظهم. آمين. وجزاكم، تفضل. بدون زحمة، عندي يعني بس العفو. يعني مقترح انه لو يكون سؤال والسؤال يعني شيخ يعني ارفع صوتك قليلا بس يا اخ علي لان حتى نسمعك جيدا يعني. يا اخي اقول لك ان شاء الله يعني لو يكون سؤال بسؤال الشيخ يسأل وهم يجاوبون ثم هم يسألون والشيخ يجاوب على مود احنا نستفيد يعني والله هم يماطلون يماطلون بشكل مو طبيعي هو هذا اسلوبهم يعني انا عندي اقارب شيعه وهذا اسلوبهم من زمان والله المستعان عليهم نسأل الله ان ينصر الحق واهله جزاكم الله خير وجزاكم شكرا شكرا علي من العلاقه فهم عندهم قاعدة الخروج عن الموضوع إثارة قضايا شخصية مثل ما فعلوا أنت كذا أنت كذا مع الحكومة السورية مع كذا المهم إشغال ذهن نحن نطالبك بالأدلة كل دليل يريدونه على ولاية علي هو لأبي بكر عند التحقيق أضرب بس مثال واحد أوردوا دليل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة إلى آخر الآية الزكاة وهم ركن هلا بيقول نقص الآية نعم طيب أول الآية يشهد لأبي بكر وأوسطها لأبي بكر وآخرها لأبي بكر أول الآية يا أيها الذين أول المقطع يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فلما قاتل أبو بكر المرتدين مين قاتل؟ أبو بكر وعمر وعلي هل قاتل علي أم لا؟ إذا كان معينا له كان معينا له بدليل أنه تزوج أو أنه لم أيوة أو أنه لم يقاتل وهذا غير صحيح إذن الله قال للمرتدين يأتي بقوم يحبهم مين أتى؟ أتى بأبي بكر عمر وعثمان وعلي بالترتيب إذن يحب أبا بكر أكثر بنص القرآن وأما أوسط الآية يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم من الذي أول مجاهد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر وعمر وعثمان ولا أريد ما عاد الله الإساءة لعلي لكن علي ما فتح بلدا واحدا طب ظروفه بعد إذنك بعد إذنك اضافه الكلام الشيخ عدنان ما عندنا اتصال بس ان ان ان ان يؤتون الزكاه وهم ركعون هي وردت ايضا في عباده بن الصامت وقيل انه كان غنيا ولان سيدنا علي لم يكن لديه مال يعني كان من الذين لا يؤتون الزكاه لانه كان من اهل البيت الذين يتقشفون وهم زاهدون عموما تداخل ما اعرفش هل توافقنا عليه او لا معنا ابو الحسن من العراق السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله يا أخي العزيز وحيا الله الشيخ الفاضل الشيخ عدنان عرعور وحيا الله المستصلين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أخوان وأخوة سنة وشيعة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يتبع الحق والدليل آمين نعم إن شاء الله أنا يا أخي العزيز مسلم ومن المذهب الشيعي ومن يؤمن في إمامة أهل البيت الاثني عشرية والإمام المهدي الموعود عليه السلام أنا عندي الدليل من القرآن والسنة تفضل حياك الله يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر لكل قوم هاد بس اسمح لي دقيقة بدون زحمة عليك تفضل أي الهاد أتت بصيغة المفرد والقوم أتت بصيغة الجمع ورسول الله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بينها في أقوال عدة أنا أيضا متكسر منها نحن نقول من هو الهاد أخواننا السنة يقولون الهاد باعترافهم عن أبي بكر وعمر وهاي إنه يصيب ويخطئ فنحن نقول هذا لا الهاد لا بد أن يكون محصوم مثلا يعني الهاد ولو أعطى مسألة الفرعية مسألة الجهاد أو السنة أو غيرها وكان غير متأكد من هذه المسألة واتبعوه القوم بحسب ظنه فسوف يكونون على ضلاله علم أو لا علم فكيف يكون هاد والله سبحانه وتعالى وعدا أن يكون هاد في كل أوان وفي كل زمان مثلا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان لا بد أن يكون هاد وهذا ما اتفقنا عليه فيه هو أفضل الصحابة منه أفضل الصحابة مع احترام وعز لأبي بكر وعثمان هو الإمام علي عليه السلام في هذا الزمان وفي زمان معاوية كذلك الإمام علي وفي زمان يزيد إذا تسمح لي هو الإمام الحسن والإمام الحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري واليوم من هو هذا الناس اليوم الذي وحد الشيخ عدنان عرعور ويوحدني ووحد المسلمين كافة نعتقد بأن الهاد هو الإمام محمد بن الحسن المهدي الموعود عليه السلام إذا تنطبق عليه الآية إنما أنتم منذر ولكل قوم هاد هذه المثل المسألة الثانية إذا تسمح لي يقول الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكونوا مع الصادقين مع احترامنا وعزنا لأبي بكر وعمر. الله أمرنا أن يكون مع الصادقين، لابد أن يكون لهم عصمة في صدقهم في كل أمور. ماذا تريد قوله بالضبط يا أخي أبو الحسن؟ يعني اللي يعطي وقت يعني وقت. نعم معك الوقت كله، لكن ماذا تريد عشان نفهم بس؟ يعني هل يعني هل لك نقطة معددة تحب أن توضحها لنا؟ نحن نسمع يا. تفضل. نعم أنا أقول لابد أن يكون هاد إمام، إن كان علي وأولاده أو إن كان أبي بكر والصحابة، في كل هاد في كل زمان وفي كل وقت، لكي يهتدي فيه الشيخ عرور وأنا أنت وكل الجمع. وهاي تدل الآية الصريحة، وقول بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين، فالصادقين لابد لا يصيب ويخطأ، لابد من متأكدين من صدقهم. فمثلا فلان اجتهد مثل أبي بكر وعمر، أنتم تقولون يصيبون ويخطئون، فإذا أخطأ في مسألة دخل بغير الصدق متعمدا كان أم غير متعمد، فلا بد أن يكون إنسان في كل أوان وفي كل زمان مهتدي كما ضمنت عليه الآية وصادق ومع إذن واحترام للخلفاء. أنا شخصيا أتكلم بصراحة لم أؤمن بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، لكن أكل كل الاحترام لهم ولا كل من يشتمهم أو يسبهم. أنا أقول هذا المسألة وأنا من المذهب الشيعي، نقول احنا نؤمن لابد ان يكون هاد وامام في كل ان وفي كل زمان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني تارككم الثقلين تنطبق على الامام، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات من فتنه الجاهليه، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اني من ذلي 12 خليفه وكلهم من قريش. بعد اذن حضرتك يا اخ ابو الحسن، بعد اذنك نريد مباشره يعني هل الايات التي وردت كلها فيها إشارة صريحة لعلي يعني الإمامة بهذا القدر لديكم؟ يعني سؤالي بعد إذن حضرتك، الإمامة بهذا القدر وهي أصل من أصول الدين، يعني ذكر المولى عز وجل 28 آية عن الزكاة، والزكاة لديك في المذهب الشيعي يعني مسألة فرعية أو مسألة ليست مهمة كالإمامة، ذكر كما قال الشيخ عدنان بالأمس النملة والهدهد وغير ذلك، يعني نريد آية صريحة، لأن الإمامة كما هي عندكم هي قوام الدين، هي التي تحفظ الدماء من السفك وتحفظ الخلافات الأمة كلها تتناطح وتتناحر وأنت تعلم، يعني طب لماذا لم ترد آية صريحة؟ يعني تفضل يا أخ أبو الحسن. تفضل. أنا أشكر لك يا أخ، إيش اسمه؟ أبو الحسن. أقول لك يا أخ أبو الحسن خليك إذن محاورة، الأخ العراقي قال سؤال وجواب، لكن خذ كل البرنامج وتوقف الاتصالات وأنا أتدخل بالإدارة بسبب شيبتي. طيب أنا أسألك بعض الأسئلة وأنت تجيب مباشرة، واسألني وأنا سأجيبك مباشرة. طيب أتقول أنه لا بد لقوم هاد كما قال تعالى في كل زمان ومكان؟ جميل. الآن لنا 10 قرون شوف يا أستاذ، 11 قرن 12 قرن بدون هاد، إذن الآية ما تنطبق عليه. أنت تقول في كل زمان ومكان، فكيف قال الله لكل قوم في كل زمان ومكان هاد وهو موجود؟ هذه واحدة. أسألك الآن سؤال، هذا ينطبق عليه لكل قوم هاد ولكل قوم مختفي أو محبوس؟ هذا ما تنطبق على المهدي، لأن المهدي لا يهدينا، المسكين محبوس مسجون في السرداب من ذلك اليوم. السؤال تحديدا تجيب، هذا فهمك أم فهم الإمام علي؟ تفضل لاحظ، فهمك أم فهم الإمام علي؟ تفضل. أرفع صوتك بس يا أخ أبو الحسن لأن احنا مش سامعين. حياك الله يا شيخ عروة. تفضل أخفض صوت التلفاز، أخفض صوت التلفاز من فضلك. الأخ يا أخي المخرج ويا شيخ عدنان عروض. تفضل. سألتني بس أنا لي عتب عليك شيء قبل أن أجيبك. أنا الإمام المهدي عليه السلام هو ليس في السرداب وليس في مكان آخر، نحن نؤمن في وجوده إن كان في السرداب أو في مكان آخر، لابد من موجود، وكما يؤمن إخواننا السنة في أثرت في آية في مسألة الإمام المهدي. إخواننا السنة اختلافنا في لكن دعك من يا لا شوف لا تخرج عن الموضوع. يا اسمه ايه اخ ابو الحسن، اسمع الشيخ عدنان حتى لا تضيع الموضوع. اسمع الان انا اخطات وسجله علي في السرداب في الجبال في الكهف، ليست هذه نقطه البحث، نقطه البحث انه غائب، فكيف يكون لكل قوم هاد؟ غائب، اخطات يا سيدي، ليس في السرداب. تفضل. هو غائب ام حاضر؟ بارك الله فيك، بارك الله فيك يا اخي العزيز، بارك الله فيك يا أخي العزيز يا يا أخي العزيز يا الشيخ عدنان عرعور، الله سبحانه وتعالى أوعد الأمة جماعة على لسان عيسى بن مريم عليه السلام. قال لك سألتك سؤال، هو حاضر أم غائب؟ بيسألك يا أخ أبو الحسن، حاضر أم غائب؟ ما في جواب. المهدي حاضر أم غائب؟ أنا أجيبك يا أخي، أنا لا في كلمة، في كلمة، في كلمة من فضلك، إحنا باقي دقيقتين فقط. نعم ما عنديش وقت، من فضلك حاضر أم غائب؟ ها؟ نعم الإمام المهدي حاضر وهو يعيش الناس في كلان وفي كل زمان. أين هو؟ لا يعني أنه مفتوح. جميل لك يا أخي كلمة بس، حاضر هو هادي لنا ولكم ولا بس للشيعة؟ في خدمتك يا أخي الشيخ. لا يعني سؤال يعني نكون محددين يا أخ أبو الحسن، يعني الشيخ عدنان بيقول لك حاضر يهدي السنة والشيعة من الشيعة فقط؟ تفضل يعني أنا معك. لا يشهد الله على كلامي انه هذه السنه والشيعة ولكل الناس بدون استثناء، لانه رحم العالمين كما جاء رسول الله محمد. خلاص فهمتوا، فهمت. طيب هل من حقنا هل من حقنا ان نتلقى منه كما يتلقى شيوخكم؟ في خدمتك يا شيخ عدنان عرعور. نحن عندنا لك، اتركني شيخ وعدنان وعرعور اتركها، اجبني حاضر ميت. شكرا، شكرا لك يا اخ ابو الحسن، شكرا لحضرتك، وانت معنا غدا وبعد غد وكل يوم، لان احنا ايه يعني نسعد باتصالك في اي وقت، يعني نرجو ان تكون معنا يوميا، يعني هذا شرف لنا. في حاجه بس ضروري، اتفضل شيخ عدنان نختم الحلقه بقى، يعني علق على كلام اخونا ابو الحسن. يعني قال وكونوا مع الصادقين، والله آية عظيمة. لكن الله عز وجل من الذي وصف الصادقين؟ من؟ إنما وصف المهاجرين كلهم بالصادقين، ثم وصف الأنصار بالمفلحين الذين وقال يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيوة. الآية تقول إذن أمرنا الله أن نكون مع الذين الصادقين ومع الذين تبوأوا الدار والإيمان هؤلاء. إذا لماذا تخص علي دون ذلك؟ أنت عندما تقول نكون مع علي فقط، بلسانك يلزم أن أبا بكر كاذب وأن عمر كاذب وأن عثمان كاذب، وهذه حقيقة مذهب الشيعة. معي نصف دقيقة قبل أن أخدم. يعني أنت سألته قال لك يعني هل نتلقى منه كما تتلقون منه؟ ها أنت كنت عايز يمني السؤال. أنا أريد حتى نتلقى من إذا كنتم أنتم تتلقون دوننا، ما معنى ذلك؟ هذا أقرب إلى مذهب اليهود الذين لا يحبون الهداية لغيرهم، لكن النصارى بيحبوا الهداية في دينهم. تنصير. وأنتم لا تحبون لنا أن نرى هذا المهدي ولا أن نستمع منه، ولا لو كنتم على حق في مسألة المهدي كنتم أظهرتوا وأبطلتوا مذهب أهل السنة من أوله لآخره. فاتقوا الله عز وجل في هذه القضية الخطيرة جدا، وتحصرون الدين لأجلكم. وآخر كلمة أقولها في مسألة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، الآية الأولى اختار الله من يحبهم ضد المرتدين، أبو بكر عمر عثمان علي. المسألة الثانية الجهاد، الذي فتح البلاد والأمصار وهدى الله على يد العباد هو أبو بكر وعثمان وعمر. أما علي فانشغل بالفتنة فما فتح أمصارا. المسألة الأخيرة، الله عز وجل يقول في الآية ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، هم المفلحون. هم لحظة، من الذي أفلح بالولاية؟ من الذي أفلح بالولاية؟ أبو بكر أول الأمر أم علي؟ أبو بكر. عمر أم علي؟ فالله عز وجل يقول اللي بيتولى الله ورسوله هم المفلحون. وشهدت الآية من أولها وأوسطها وآخرها، ولذلك لا يريدون أدلتهم. لأنها على سنكمل في الحلقات القادمة. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وكما بدأت بكلام عباس الجمري أختم به، وقلت لم نتهم أنه قال مشركون، ولكن قلت نحن سمعناها كذلك فنرجو التأكد منها، لكن ما أكدت عليه أنه يعني تجاوز وسب عمر بن الخطاب واتهمه بأنه تجاوز في النبي في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه منع النبي من أن ينفذ أمرا والصحابة من حوله. يعني سأقاطع كرام كل الأنظمة الإعلامية. علي بن أبي طالب عصى الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. وقال له قالوا لا امحوها ما محاها قال لا امحها اذا هذا احتراما وتقديرا للنبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي ومسح بيده وعمر بارك الله فيك وقت البرنامج وعمر وعمر اتركونا من اعلامياتكم وتاخير دقيقه على قران ودين نعم عمر رضي الله عنه تقديرا لمرض النبي صلى الله عليه وسلم والا لماذا اراد ان يخفف عنه ايوه ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم احيا مع ذلك واطاع عمر التزمنا بالوقت يا شيخ عدنان حتى لا نتهم كما نتهم يوميا باننا نعطيك اكثر من حقك اعزائي المشاهدين نرجو ان نكون قد قدمنا ما يرضي الله ورسوله لكلا الطرفين ونحن في صفا نؤكد على الحياد ونقسم أننا لسنا مع طرف ضد آخر ولكن هي رسالة إعلامية نريد أن نوصلها حتى نتقارب في النهاية شكرا وإلى اللقاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الأخوة يطلب